بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول. اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم وداوي جرحاهم وصبر ذويهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، آمين. طيب نبدأ إن شاء الله الحديث 28. تفضل شيخ حسام. عن أبي نجيح العرباط رضي الله بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أواخر الأحاديث اللي شرحها الشيخ متولي الله يرحمه. هذا الحديث اللي أنا أنساه، كنت أجلس هنا وكان الشيخ بيشرح الحديث ده، كنا في الجامع بين الصحيحين، وسبحان الله وكأني أتخيل أنا أذكر الآن وهو يجلس مكاني هنا الله يرحمه ويغفر له وهو يشرح هذا الحديث. فلما بدأت بالحديث هذا سبحان الله تذكرته وتذكرت كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة وجميع الجلسات في ميزان حسنات يوم القيامة. يلا تفضل. وعزة ذلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصانا، مودع يعني تارك الدنيا، فأوصانا قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فيسرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لحظة، أنا طبعا أنا مصر جدا أن أخونا وحبيبنا الشيخ عصام دايما يقرأ، ومصر أن أنا ما عدلوش ولا غلطة، لسبب لأن أنا أأمل فيه إن شاء الله أنه يكون من المشايخ الكبار لما يكبر إن شاء الله. فلذلك أنا وهو ما شاء الله يعني في هذه السن الصغيرة يقرأ جيد جدا بالنسبة لسنه، فهذه ما شاء الله شيء كبير جدا، فلا تيأس ولا تمل وجاهد إن شاء الله تكون من أئمة الهدى بإذن الله. عضوا عليها بالنواجس وإياكم والمحدثات الأمور. نعم. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. جزاكم الله خيرا حبيبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموعظة يعني شوف الموعظة تختلف عن الحكمة، تختلف عن الجدال. الموعظة تختلف عن الحكمة، تختلف عن الجدال. جيد. دائما الموعظة تكون فيها تليين للقلوب. فوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، فيها تليين للقلب لدرجة أن العين ذرفت منها، يعني لم تدمع بل ذرفت، معناه انهمار الدمع. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة. لأن في ناس تكفيها الحكمة، تقول له إيه؟ تقول له يعني هذا الأمر أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وإن كانت ليست واجبة لكن سنة طيبة لو فعلتها. فالرجل الحكيم ما يحتاج أن تحسن له الكلام. لماذا؟ لأنه مجرد أن يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعله فهو عنده الحكمة، وتمام الحكمة حب الآخرة وعدم التعلق بالدنيا، فتجده أي شيء يوصله للآخرة يتمسك به ويفعله. حكمة، هو حكيم فيكفيه الحكمة، تمام؟ ولكن طب إن لم تنفع الحكمة، وهذا يعني ليس مع كل أحد وليس في كل الحالات حتى مع نفس الشخص، يعني الناس تتغير وحتى الشخص نفسه يتغير، فوقت تنفع معه الحكمة ووقت يحتاج إلى موعظة وهكذا، فالتغيير مهم. التغيير مهم. فبعض الناس إذا وضحت له الحكمة من فعل معين أو من تشريع معين، الحكمة من الصلاة، الحكمة من الزكاة، هذا يكفيه، وتجده حكمة من قيام الليل، تجده يبدأ ويشرع فيه ويجعل له ورد ولو صغير ولو ركعتين والوتر طبعا بعدها. أو تقول له الحكمة من قراءة القرآن فتجده له ورد ثابت من قراءة القرآن ولو صفحة وجه، هذا يكفي. وبعض الناس يحتاج زيادة، فإن لم تنفع الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف، والحكمة ذكرنا من قبل ما سميت حسنة لأنها حسنة في ذاتها، لكن لما تدرجنا فكان التدرج هي موعظة حسنة. الآن بقى نحتاج إن إحنا إيه، العقل لم يعمل، مناط الحكمة لم يعمل، فمحتاج إيه، تخويف، محتاجين تخويف. الإنسان اللي قلنا له أنت مقيم على معصية، يا أخي هذه المعصية فيها من ال يعني النفس الشريفة تأنف، هذه المعصية، هذه من القذار، هذه من الشهوات الأرضية المادية الخسيسة الحقيرة، فتجد يا والله سبحان الله هذا فعل مشين، يعني كيف كنت بعمل، وين كف. لم يأتي معه تدرج، معه نبدأ نتكلم معه عن هذه قد توصلك إلى النار والعياذ بالله، وسبحان الله ده غمزة واحدة في النار. شوف الله سبحانه وتعالى لما يغمس عبد في النار يقول له هل رأيت نعيم القتل، يقول لا والله ما رأيت نعيم القتل، فتبدأ تتدرج معه. الآن نتكلم على أساليب الدعوة، تتدرج معه في الموعظة، وهذا يا إخوة هذه الأساليب ليس فقط مع الإخوة بل مع أولادنا وأزواجنا، يعني هذه أساليب لعموم المسلمين، لنتعلم كيف نتدرج. ما نبدأ كده أول شيء أنت ما فعلت نبدأ اضرب يعني جيب الطريق من آخره، هذا دليل على عدم نفاذ الصبر من القلب، هذا دليل على نفاذ الصبر من القلب. أما الأصل أن الإنسان يتدرج بمعلمه الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنك تبدأ من البداية للنهاية، وطبعا يعني نعم يعني نعذر الإخوة نعذر أنفسنا لأن ينفد الصبر أحيانا مع مشاغل الدنيا وهكذا، ولكن الأصل أن الإنسان إذا ذكر تذكر، إذا ذكر تذكر، ويرجع يعيد نفسه ويعيد يعني يعيد تقديره للأمور، وكيف هو يتعامل مع أولاده، مع زوجته، مع إخوته، مع وهكذا. فما يبدأ الطريق ما يأتي بالنهاية. شوف، وادعوا يا سبيل ربك بالحكمة، ما جاتش الحكمة، لم تنفع. والموعظة الحسنة، خوف بالنار بعذاب الله بقدرة الله، تمام. والموعظة يعني وممكن من الموعظة الحسنة أنك تتكلم أيضا على جمال الجنة وعلى جمال الأجر. طيب، ولا نفع هذا ولا نفع هذا، وهذا بقى للي يعني نسأل الله العافية للناس اللي يعني ابتلوا بأمراض الشبهات والخروج عن طاعة الله. وجادلهم بالتي هي، شوف ما قالش بجادلهم مجادلة حسنة، بالتي هي أحسن، ما هو الحسنة ما تنفع معه، لا يحتاج إيه جدال تقيم الحجة عليه، يعني يجادل لك لا هذه ليست حرام ده فكذا كذا كذا، لا أجادله بالتي هي أحسن حتى تقيم الحجة عليه وهكذا. فنتعلم أن احنا نتدرج في الدعوة عموما مع الناس عموما ومع أهلنا خصوصا. نعم. وجلت منها القلوب، يعني الموعظة من شدتها القلب خاف، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذه نتيجة، لأن إذا وجل القلب تذرف العين. الذي يقرأ القرآن ويجد تأثرا في قلبه تذرف عينه، ذلك وهكذا في القيام وفي خاصة في رمضان، تجد القلوب وجلة، قلوب وجلة من إيش؟ من قوة الداعي، من قوة التأثير، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ومن انعدام الايش المعارض، وهو ايه فعل الشيطان، لان الشيطان متكبل في رمضان، صح ولا ايش؟ فتجد الأمور تجد الانتفاع في رمضان أكثر من غير رمضان. ليش؟ لأن ما احنا قلنا ليتحقق أي شيء في الشرع لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. تحقق الشروط إن القلب يعرض عن الدنيا ويمتص يخشع في سماع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا تحقق الشروط، الإعراض عن الدنيا والتركيز والخشوع. ليه؟ لأن الواحد يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وانتفاء الموانع يعني مشاغل الدنيا مانع ينتفي من الإنسان، عازم على أن أنا رايح أصلي لله، خلاص هذه ليلة رمضانية طيبة أنا يعني آتي إلى المسجد لأصلي لله. والشيطان يعني مكبل في هذه الأيام الطيبة، فهذا مما يساعد. شوف، فبذلك يحصل لكثير من الناس يمكن استفادة في بالقرآن وبالقيام وبالصيام في رمضان أكثر من غير رمضان. نعم. طيب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذا من فقه الصحابة، لما يلاقي الإنسان يعني قلبه حاضر والجو طيب استغل الفرصة فأوصنا. ليش؟ لأن حينما يكون القلب موجل والعيون تذرف، هذا هو الوقت اللي الوصية. شوف احنا عندنا مثل يقول لك ايه، اللي بيخرج من القلب بيوصل القلب، صح؟ فدي وقتها أوصنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل أول شيء أمرهم بتقوى الله، وعرفنا التقوى فعل الايه المأمور الطاعة وترك المحظور وهي المعصية. فأول شيء تقوى الله سبحانه وتعالى. إن طب كده يعني إيش يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة تقوى الله، معناه أنكم تستقيموا على التقوى، أن يكون همك القاعدة الأولى في حياتك أنك مستقيم على الطاعة ومستقيم على ترك المعصية، بمعنى أنك لست في لحظة واحدة عازم على فعل أي ذنب. هذا ممتنع في حق الإنسان المستقيم إن يكون عازم، ليس ممتنع في حقه أن يخطئ، ولكن إن هو يكون عازم على ذنب معين هذا ضد الاستقامة. فالتقوى أن نيتي أنا مقيم على الفرائض وعلى الواجبات وعازم على عمل على منع السيئات بتاتا على الإطلاق، ليس هناك نية ولا خطة لفعل أي ذنب، بل تائب من كل الذنوب تارك كل الذنوب لله ولو تشتهيها نفسي. يعني ليس معنى ذلك أن النفس لا تشتهي يا أخو، لا تشتهي، ولكن أنا واخذ قرار صارم أكيد أنني على الاستقامة، طاعة واجبة أفعلها، سيئة ما أفعلها وما أنوي فعلها. طيب أنا أحب سماع للمسلسلات اللي فيها النساء العاريات، لا أنا ما في نية ولا في رمضان. وأشوف إحنا ابتلينا، الأم الإسلامية ابتلت بالمسلسلات في نهار رمضان، حاجة سيئة يعني، مش يعني سبحان الله. شوف الشيطان خبيث، يعني هذه البدعة القبيحة يعني سايب السنة كلها وكيف أهم وقت في السنة وتتفرج على مسلسلات، سبحان الله. يعني وهذه ليس فقط تضيع وقت، ذنوب ومعاصي. ولو تذكرون تكلمنا في الموضوع من قبل، ذكرنا إيه؟ إن الإنسان القلب هذا ليه سعة. احنا افتراضا إن هذه المسلسلات والأفلام وخلافه، افتراضا إن كلها ليس فيها حرام، وهذا بعيد، ولكن افتراضا يعني شوف مباح كلام، يعني ما في امرأة غير محجبة افتراضا، ورغم ذلك تجد الإنسان المشاهد كما يقولون يأتي موقف حزين فيبكي، وموقف يعني مسر فيضحك، وموقف مش عارف ايه، فتجد انه استهلك كل المشاعر. يجي بقى يقف في القيام يصلي مع الناس، ناس عمالة تعيطوا، انتوا بتعيطوا ليه؟ مش حاسس بحاجة. وطبعا استهلك كل المشاعر، خلصت كل مشاعر استهلكت. فيجي حاسس انا بصلي ومش حاسس بحاجة. تاني بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، مما عرفوا من الحق. يعني ايه؟ تراهم يبكوا ويدمعوا مما عرفوا من الحق. الحق ده لمس قلبهم. ليه؟ لان بيسمع كلام ربنا يعرف انه الحق، يلمس القلب فيجل القلب فتذرف العين. اما اخينا التاني ده في دنيا تانية، الدنيا تانية، قاعد مضيع النهار كله في كلام ما ملوش لازمة، ومسلسلات وافلام وامور، وفي الاخر يجي يقول انا بصراحه القران ما بيأثرش فيا، انا الادعيه بتاعت الشيخ اللي بتأثر فيا. والابتلاء الثاني وابتلينا فيه هذه في بلادنا الاسلاميه، تجد الشيخ يعني عصرنا الكلام ده في البلاد العربيه كتير، تجد الشيخ بيتكلف الادعيه اللي تبكي. يا اخي ما كانت هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتكلف الادعيه ويقعد يدعي في ادعيه ما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس فرض ان الواحد ينطق يعني يكون واقف على ادعيه النبي، ولكن المقصد انه يتكلف امور حتى يبكي الناس. وبعد كده يطلع يقول لك الشيخ ده كده زي ما بيقولوا في المصري موتني من البكاء. ايه ده؟ ليس هكذا، ما هكذا تورد الابل. فشوف تحريف وتبديل في ما كان السلف هكذا، يعني ما كان السلف هكذا، لكن الأصل أن القرآن يؤثر أكثر من الدعاء، هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان الذي هو في صيام حقيقة في النهار، فهو ليس فقط في صيام عن الشراب والطعام والشهوة، وإنما هو في صيام عن المعاصي، وفي صيام عن الكلام البذيء، وفي صيام عن هو في صيام، بل هو مأمور ألا يرد الإساءة. إذا شتمك فلان أو شتمك أو سب فقل إيه؟ إني صائم. ما ترد، خاصة في نهار رمضان ما ترد. الذي يسبك، الذي يعاديك، الذي يقول إني صائم، لا ترد. ليش؟ لا تخرج من هذه الهيئة الراسخة في النفس، هيئة الإيه؟ هذه الهيئة التي شوف سيأتي الآن في الحديث، الصيام جنة وقاية. فلا يسعك، لا تخرج عن هذه الهيئة التي أنت فيها بسبب فعل فلان وسب فلان. اترك كل هذا لله، واجعل الصيام هذا طاعة لله واستعداد للوقوف بين يدي الله في القيام. فبهذا الإنسان يشعر وقت القيام أنه إيه؟ حينما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى يجد تأثر في قلبه. ما لما للأسف اللي بيحصل إن كثير من الناس للأسف يعني بيستهلك كل مشاعره في مسلسلات فارغة تافهة، ولو حتى ما يعني في كثير من المسلسلات اللي يسمونها مسلسلات إسلامية ويأتي فيها نساء عاريات سبحان الله، ويستهلك مشاعره فيها أذى، ثم يجي يقف بين يدين ربنا ويجي يحاول يبكي، يحاول يتأثر بالقرآن، يقول له إيه؟ لقد نفذ رصيدكم. خلصت، ما في رصيد. فيعني نسأل الله العافية، ويعني نحاول أن يكون هذه الأمور يعني نأخذها من باب التذكرة ومن باب الاستعداد لرمضان، وأن رمضان على الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يبلغنا رمضان. يعني فهذه من الأمور التي قد تنفع إن شاء الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة. لما أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الخليفة في الأرض بعد ذلك. إذن فطاعة الله سبحانه وتعالى شرعا، وطاعة الخليفة الذي له الله سبحانه وتعالى اختاره خليفة، وهذا اختيار، إما أنه اختيار قدري، هو دائما اختيار يعني الله سبحانه وتعالى حينما يختار فلانا يكون خليفة هذا الاختيار يكون قدري. بمعنى إيش؟ أن ليس ضرورة أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا خليفة أن الله سبحانه وتعالى راضٍ عنه. وهذا ليس فقط في الخلافة، حتى في يعني الآن ليس هناك خليفة، لكن حتى في رئاسة الدول والملك وهكذا. فهذا يكون اختيار قدري للابتلاء. فإن ابتلاء للحاكم والمحكوم، للحاكم والمحكومين، فإما أن يعني يفعلها بحقها الحاكم فيكون أجره عند الله كبير، لأنه مع شهوات الدنيا وهذا الإغراء العظيم تجده صابرا مغتسبا مقيما على إصلاح الأمة وإصلاح الدين، فهذا أجره عظيم جدا لا شك. وكذلك ابتلاء المحكومين. فهل سيصبر ومع ذلك يسعى لإصلاح الأمر، أم يقولوا احنا ملنا؟ هذه أو لا، النقيض، يفرط عقد الأمة الإسلامية بالأمور الإرهابية والعياذ بالله، يعني إما هذا وإما لا. هذه الأمور شائكة وصعبة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ولكن الأمة فيها ما فيها من، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع علماء المسلمين وولاة المسلمين وأن يهدي الأمة الإسلامية ويرجع لها قدرها، لأن صراحة لا ليس لسنا وحدنا فقط اللي تعبنا من انحطاط من فقدان الخلافة الإسلامية، بل والله العالم كله. وأنتم ترون الآن ما يحدث، ما غابت القيم، وأنتم ترون ماذا يحدث في غزة وكثير من بلاد المسلمين، غابت القيم وغابت العدالة عن البشرية، وهذا كله بسبب أن نحن المسلمين لم نقوم بحق الإسلام، والله لم نقوم. هذا الذل الذي نحن فيه الآن هو عقوبة تقوى فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة، عقوبة على ما نحن فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، نسأل الله سبحانه وتعالى عليك السلام أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. ولا أقصد بذلك أهل فلسطين، لأن أهل فلسطين أو بمعنى أصح المجاهدين أنا لا أظنهم مستضعفين، بل لا أحسبهم مستضعفين والله، بل هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم الأبطال حقيقة. الله سبحانه وتعالى اختارهم مع علم، شوف رغم ما ابتليوا به ورغم ما يعني خذ لهم أقوام من بني جلدتهم يتكلمون بلسانهم ويدينون بدينهم، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يحفظهم بحفظه ويجعلهم حجة على العالم كله، على المسلمين وحتى علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن ينصرهم ويقر عيوننا بنصرهم، وأن يشفي غيظ قلوب قوم المؤمنين. اي نعم. هل نحن يعني ننتمون كافراد لما يحصل الان؟ الاثم على قدر الاستطاعه، فان استطعت ان تفعل شيئا ولم تفعله فبذلك يتحقق الاثم، وان عجزت عن العمل فالله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطعتم. ولكن في يعني الذي ارى انه يمكن فعله، يعني انا صراحه في هذه الاوقات انا ما اقول انني اؤثم اي انسان لا يدعو لهم، ولكن إذا استطعت أن تدعو له كل يوم بل في كل صلاة فافعل، ولا تستهين بأمر الدعاء، ولا تقول يعني الناس بتنوت وانت بتقول دعاء، ما هو ما انت بتدعي منه، انت تدعي رب البرية سبحانه الذي خلق السماوات والأرض، فهو قادر بحكمته في الوقت الذي يراه مناسبا أن ينصر الأمة، لكن انت عليك أن تفعل ما عليك فالدعاء، ثم إذا استطعت أن تساهم، لم تستطع أن تساهم بنفسك فساهم بمالك إن استطعت طبعا، وإن استطعت أن توصل هذا المال إلى المحتاجين يعني. فلا شك أن هذا واجب على الأمة الإسلامية كلها، واجب على الأمة الإسلامية كلها أن يشارك بكل ما أوتي من قوة، من دعاء، من مال وخلاف، وكل بحسب استطاعته وبحسب إمكانياته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم، يعني إيه يعني تأمر عليكم يعني صار أمير، وإما نتأمر أمير ولاية، أمير بلد، أمير الحج، أمير شيء، أو بشكل عام يعني الأمة كلها. وإن تأمر عليكم عبد، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن ربما يختار الحاكم عبد، هذا طبعا غير متحقق الآن، إحنا ولا عندنا الخليفة ولا عندنا العبد، يعني الاثنين مش موجودين، ولكن ربما يختار الخليفة عبد لأنه يرى فيه القدرة. ومن هنا استدل العلماء أنه يجوز تولية العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تأمر عليكم عبد، ولن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يمكن فعله. فهنا استدل العلماء أن يجوز يجوز إيه؟ أن يؤمر علينا عبد، ليس في الخلافة العامة ولكن في بعض الأمور، في بعض الأمور. وإذا تأمر علينا عبد نسمع ونطع، ليش؟ طاعة لمن أمره وهو الخليفة، وطاعة لله فوق كل شيء. نعم، والطاعة هنا في المعروف، ليست هناك طاعة في معصية. ولكن سؤال للناس حتى نشوف هل الناس فهمة الطاعة، ما معنى الطاعة في المعروف؟ طيب لو جاء الخليفة أو الحاكم أو قال لك اليوم كل مرة واحدة، هذه طاعة في معصية؟ هذه ليست طاعة في معصية، هو لم يأمرك بمعصية، هو فقط قال لك كل مرة واحدة. هل يجوز أو هل يجوز لك أن تأكل مرتين؟ أنا حابب أن أسأل السؤال ده لنشوف الناس، يعني لأن هذه الآن الأمور هذه أصبحت يعني بقى فيها تناقض، يعني الناس إما أن تروح اليمين المتطرف أو الشمال المتطرف. فيعني نحب أن احنا نوضح هذه الأمور حتى تكون الناس على، فمين يقول يعني؟ من يبدا بفضله؟ يعني حسب رايي ان كان في فائده وحكمه في ذلك فوجب عليه الاطاعه، اما اذا لم يكن هناك امير اي شخص تفضل حبيبي، لم يكن هناك حكمه او فائده، فبالنسبه لي هذا يعني تحريم لما حرم الله، الله لم يقل لي اخي بعدك ان تاكل مره واحده. أي. لا الأصل إن أنت الأصل جزاك الله خيرا، ولكن الأصل إن الحاكم يؤمر يطاع في أمور الحكم ليست في الأمور الشخصية، يعني هذه في أمور الحكم فقط، أمور متعلقة بالدولة ليست في الأمور الشخصية. هو ما ليس له عليك سلطان في الأمور الشخصية، يعني ما يجي يقول لك اتزوج فلانة وتزوج فلانة وكل اليوم كذا، ما يتحكم هذا الحاكم، ما ليس له سلطة في هذا. أما الحاكم يتحكم فقط أو في أمور الحكم، الأمور التي تخص عموم المؤمنين، تنظيم الدولة، قوانين التي تحكم في الدولة. لما يجي يقول لك أنت ما ألبس كذا وأنت كل كذا، هذه أمور شخصية ليس له حق فيه، حتى يكون هناك اقتصاد في الأمر، يا يكون طويل. نعم. بعض البلدان كان في مثلاً قانون تحديد النسل. نسل الله العافية. نسل الله العافية. هذا علينا عم علاء الله يهديك. خلي الأجازة تعدي على خير الله يصلحك. بسم الله. نسأل الله العافية. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم، أي يعيش منكم يعني تطول به الحياة، فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف المقصود به الفتن والبدع، فعليكم بسنتي، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فعدوا عليها بالنواجذ، يعني شوف بس نواجذ الأسنان هذه، انك تعد من ايه، من شدة التمسك بالسنة، ان ما تترك السنة وتذهب الى البدعة، فهذا من تمام الحرص. ثم قال إيش؟ وإياكم ومحدثات الأمور. الآن انتبهوا معي، لأن هنحتاج نوضع ضوابط لهذه الأمور، لأن أنا الآن أعرض عليكم بعض الأسئلة ونشوف الآن هل الناس هتقول هذه بدعة ولا غير بدعة، لأن الأمور هذه تحتاج توضيح. تمام؟ وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات يعني أمور جديدة، أمر حديث جديد، فإن كل محدثة بدعة، وكل كل عام شامل، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الآن ما معنى، طيب ما معنى البدعة؟ هل كل محدثة هنا المقصود بها أمور الدنيا ولا أمور الدين؟ لابد أن نفرق بين المحدثات من الأمور التي ليست ببدعة والمحدثات من الأمور التي بدعة. نحن نتكلم هنا عن أمور الدين التي هي من باب، سركز لأن في أمور من الدين، يعني مثلا سيدنا عثمان ابن عفان أحدث أذانا ثانيا يوم الجمعة، ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا إيش؟ يوم الجمعة في أذانين فعلوا سيدنا عثمان، وهذا سنة بالإجماع لم يختلف فيه أحد، يعني ما في أحد قال إن كيف خطأ سيدنا عثمان، هذا سنة بالإجماع. سيدنا أبو بكر جمع القرآن ولم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع جيد ومتفق عليه، والأمثلة كثيرة. فلماذا هذه تعتبر سنة رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ جيد. وهناك أمور هي جديدة وبدعة، مثل الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة، إن سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل دخل ابن مسعود على قوم يفعلون مثل هكذا فقال لهم إن هذه بدعة، ما كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني والله ما أردنا إلا الخير، فنهاهم عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الضابط حتى نفرق بين البدعة وغير البدعة؟ جيد، مهم. وطبعا إن لم هذه الأمور يسأل فيها، يعني إن يعني كان الأمر شائكا لم أو فيه شبهة، يعني يجب أن الإنسان يسأل فيها للعلم مباشرة، ما يقرر بنفسه. يعني أولا يا إخوة أن هناك مقاصد وهناك وسائل. جيد، البدع تكون في المقاصد لا في الوسائل. بمعنى إيش؟ الأمور التي شرعت في الدين هي من المقاصد، فهذه ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التفريط فيها أو أنك تأتي بغير وجهها. جيد، أما التي من باب الوسائل فهذه تتغير بتغير الزمان والمكان. نوضح بمثال، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك سيارة، فما كان يركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيارة لعدم وجودها. الآن جاءت السيارة، هذه محدثة ولا ليست محدثة؟ محدثة، أمر جديد، ولكن هذا من باب الوسائل أم من باب المقاصد؟ هل الشرع جاء بتحريم السيارة؟ لا، بل الشرع جاء بفرضية الصلاة مثلا يوم الجمعة. إذا استطعت أن تذهب بمشي فاذهب، إذا استطعت أن تذهب بالسيارة فاذهب، بأي وسيلة كانت طالما أن الوسيلة ليست حرام في ذاتها، فهذه وسيلة. جيد، طيب مثال آخر، سيدنا عثمان حينما شرع أو جاء بأذان آخر، هل هذا مقصد أم وسيلة؟ هل الأذان هنا هو مقصد؟ هل هو يتعبد بالأذان لمجرد التعبد، يعني شرع عبادة أخرى؟ لا، إنما المقصد إيش؟ لما البلدان توسعت، المدينة توسعت والبناء توسع، فالناس لا في ذلك الزمن لا يكفيهم أذان، لأن إذا الأذان يأتي يصعد الإمام مباشرة على الخطبة، فلو أذن الناس انتبهت للصلاة، ما عندهم وقت، اللي يريد يغتسل يغتسل، واللي يريد مسافة يحتاج يقطعها، لأن المسافات ليست قصيرة، ليست صغيرة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيدنا عثمان أمر بأذان مبكر حتى ينتبه الناس لمن لم ينتبه، ويبدأ في الاغتسال ويبدأ ويكون عنده وقت أنه يحضر المسجد. ثم الأذان الآخر وهو الأذان هذا، لما عليكم السلام ورحمة الله، هذا الأذان الآخر إيش يكون؟ والإمام موجود، وصعد المنبر المؤذن يؤذن فيبدأ الخطيب في الكلام ويكون الناس حضرت بالفعل مغتسلة نظيفة طيبة وهكذا. فهذا من باب الوسيلة للعبادة ليس من باب إيه؟ إن سيدنا عثمان قال أنا أشرع لكم عبادة أخرى نتعبد بها إلى الله، فليست مقصودة إيه؟ لذاتها، وإنما هي إيه؟ وسيلة لتحقق عبادة أخرى سيضيع تفريط كثير إن لم تتحقق. كذلك جمع سيدنا أبو بكر للقرآن، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في حياته خوف أو صحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كتابة السنة خوفا من أن إيه؟ من أن الصحابة يختلفوا بين السنة والقرآن، إيه اللي من كلام النبي وإيه اللي من كلام ربنا، فأمر أن السنة لا تكتب، أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتبوا فقط القرآن. ولما جاء سيدنا أبو بكر جمع القرآن، يعني إيش جمع القرآن؟ هو القرآن موجود كل الصحابة يعرفونه ويحفظونه عن ظهر قلب ومكتوب، ولكن جمعوا في نسخة بحيث أنها تكون محفوظة وتكون عند الخليفة ما يصلها تحريف. جيد، ليش؟ لأن لما الناس لما البلدان توسع يعني الناس بدأت يبقى فيه فتوحات ويدخل ناس من الأعاجم، فربما يقرأ هذا غير قراءة هذا، فسيدنا أبو بكر أمر بجمع القرآن حتى يحفظ. وهذه من باب الإيه؟ الوسيلة، ليس هذا مقصود لذاته، يعني ليس موضوع الجمع هي مقصودة لذاتها، وإنما لحفظ القرآن والذي منه حفظ الدين. جيد، وهناك قاعدة ذكرها الإمام ابن تيمية أن أي شيء إذا لم يكن ممكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان ممكنا ولم يفعله الصحابة فهذه بدعة، لأن طالما موجود الإمكانية لتحققه ولم يكن هناك سبب يمنع من ذلك ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فهذه بدعة. طيب بعض العلماء قالوا طالما فعلوا الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الخلفاء الأربعة فهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ من استنى بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهو جعلهم لأنهم أعلم بإيه؟ هم نزل عليهم القرآن، هم أعلم بالتشريع، هم مهديين لأنهم من العشر المبشرين بالجنة. وليس معنى ذلك أنه لا يخطئوا، ولكن المقصد أن طالما وليه إحنا بنقول الأربعة هؤلاء خاصة أكثر من غيرهم، لأن كلمتهم تصل لكل الناس عشان ده الخليفة، صح ولا إيه؟ وإذا لم يعارضها قول آخر من أقوال الصحابة فهي بمثابة الإجماع السكوتي، إن هو إجماع، إذا قال سيدنا أبو بكر إذا فعل سيدنا أبو بكر فعل وطاعه كل الصحابة، إذن بمعنى ذلك أن هذا إجماع من الصحابة أن هذا حق. طيب إذا فعله، وهل ورد أن يجي يشرع مثلا سيدنا أو يفتي سيدنا أبو بكر أو سيدنا الخليفة ويحصل ويعارضه أحد من الصحابة؟ يا حصل، بل حصل من سيدنا عمر وهو خليفة، وذكر يعني المسألة الآن أنا لا أذكرها، ولكن أفتى في مسألة من مسائل النساء بأمر فصلحت له امرأة فقال إيه الكلمة شورى أخطأ عمر وأصابت امرأة ورجع عن قوله لقولها في أمور النساء. الشاهد إنه إيه؟ أنه لا يعلم له مخالف في كلامه، فالعلماء قالوا أن كلام الخلفاء الأربعة خاصة إذا لم يعلم له مخالف فهذا بمثابة الإجماع السكوتي الذي هو يجب على الأمة أن تتبع. نعم. طيب كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هذا هو اللي تكلمنا فيه، إن هنا سن في الإسلام سنة بمعنى إيش؟ بمعنى أنه سن وسيلة إلى مقصد حسن موجود في الشرع أصلا. طب مين يذكر لي القصة اللي ورد بها الحديث هذا من سن في الإسلام سنة حسنة؟ لأن هذا ليه قصة، ليه سبب، هل أحد يعلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة في المسجد وجيء بقوم كانوا من خارج المدينة وكانوا إيه يعني فقراء فقر صعب جدا وحالهم صعب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه جمع الناس ويعني دعاهم إنه يتصدقوا على إخوانه. فجاء يعني جاء بدأ الناس يعني يأتوا اللي يضعوا الصدقات لغاية ما يعني سر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، ثم قال من سن في الإسلام سنة إيه حسنة فلا أجرها وأجر من عمل بها. السؤال الآن، هي الصدقة لم ما كانت معروفة من قبل؟ يعني لم تكن شرعت من قبل هذا الحدث؟ لا شك أنها كانت موجودة وكان يعلمها الناس، يعني الصدقة والزكاة تشريعها سبق هذا الموقف، ولكن المقصد هنا إيه؟ المقصد إنها وسيلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة، جعل مثلا المنبر يعني دعا الناس للصدقة من أجل هؤلاء المحتاجين، وقال مثلا ضعوا الأموال على المنبر هنا. تنظيم هذه العملية من باب الإيه؟ الوسيلة لتحقق المقصود وهو الصدقة، لما هو لم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يشرع شرع جديد، ولكن المقصد أن هنا ليس هناك تشريع جديد. فهذه الكلمة التي ربما يستدل بعض الناس وهو ليس على الصواب، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، افهم الأول سبب القصة. من سن في الإسلام سنة حسنة، المقصد هنا إيه؟ المقصد هنا أنه شرع وسيلة جديدة، أو خلينا نقول ليس شرع، نظم وسيلة جديدة، وسيلة جديدة ليش؟ لمقصد ولأمر شرعي ثابت جيد، كما فعل سيدنا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القيام، ثم لما وجد الناس اجتمعت خشي النبي صلى الله عليه وسلم من يفرض أو يظن الناس أنه فرض، فقال صلوا في دياركم، صلوا في رحابي في دياركم. فسيدنا عمر جاوي وراح جاي جمعهم، خلاص إن الأمر استقر في الشرع، الأمر استقر على عهد سيدنا، كان الأمور واضحة، ما يختلط على الناس الفرد من السنة، الأمور كانت واضحة، فجمعهم. ثم قال إيش؟ نعمة البدعة هذه. طيب هذه إشكالية أخرى نحتاج نحلها. طيب كيف يقول سيدنا عمر نعمة البدعة؟ أن سيدنا عمر هنا هو، أنتم لا تنسى أن سيدنا عمر رجل عربي، اللغة العربية هي شيء بالنسبة له إيه؟ يعني سجية. فهو حينما يقول نعمة البدعة يقصد الإيه؟ المصطلح اللغوي، البدعة الشيء الجديد في الشكل، وإن كان هو وسيلة إلى تحقيق مقصد شرع، فهي نعمة البدعة من ناحية اللغوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم الجمعة ساعة لا يوفقها عبد يصلي إلا استجاب الله له. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يقصد الصلاة، الصلاة التي هي معروفة في الشرع، وإنما يقصد الدعاء، يتكلم باللغة العربية، لأن الصلاة في اللغة في يعني أهل العرب حينما تقول لهم صلي المقصد الدعاء، لأن الصلاة معناها الدعاء في اللغة، وكذلك البدع معناها الأمر الجديد. فنفرق بين الكلام حينما يقصد به اللفظ. لا ننسى أن هؤلاء كانت هذه اللغة الطبيعية بالنسبة لهم، المصطلحات التي نعيشها الآن مصطلحات جديدة. احنا الآن نفرق بين البدعة أن هي الأمر الذي مخالف للدين والسنة، ولكن الصحابة كانت هذه المصطلحات هي المصطلحات الدارجة التي يسمونها، التي تكلمون بها سجية. فهذه الأمور لابد أن تكون مفهومة. يعني سيدنا عمر لما تكلم وقال نعمة البدعة، ما كان يقصد البدعة في اصطلاح المتأخرين هذا الذي نتكلم به الآن، وأن البدعة هي وهكذا. بيت. واضح الأمر؟ بحيث أن فإذا السنة أو ما شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة، وغير ذلك ننظر. إذا كان من الوسائل لتحقيق مقصد أو عبادة فإذا فهذا لا بأس به، إذا لم تكن حرام في ذاتها. وإن كان لتحقيق إذا تشريع عبادة جديدة، مثلا يجي واحد يختار يوم من أيام السنة ويجمع الناس في المسجد ويقيم الليل، أنا بعمل حاجة قيام ليل، أنا من جعل أن تشرع هذا اليوم وتقول أن هذا اليوم كل عام سنستمع ونقيم الليل. لا لا يجوز. لما أنك تجمع الناس مرة في المسجد بغض النظر عن فضل هذا اليوم، لكن تجمع الناس لقيام الليل هذا جيد. ليه؟ لأن أنت الناس اجتمعت على قيام ليل في المسجد، فليس هناك تشريع خاص بهذا اليوم من كل سنة، وإنما هو فقط اجتماع مثل ما قال سيدنا عمر: هيا لنؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، يلا نروح نصلي في المسجد، يلا ندرس درس علم. إنما أنك تجعل اليوم وكأنه يوم مقدس، وفي هذا اليوم إحنا نجتمع كل أسبوع في هذا اليوم ونقيم الليل، لا لا يجوز هذا. لأن العبادات لابد أن تكون موافقة هناك أركان ستة ذكرناها في حديث سابقة، شروط ستة لابد أن تتحقق حتى تكون العبادة موافقة للشرع، منها أن يكون سببها موافق للشرع، يعني تحديد يوم ده هذا السبب، ثم منها أن يكون الزمن موافق للشرع والمكان موافق للشرع. موافق معناه إن لم ليس فقط إن ينص عليه الشرع، ولكن موافق معناه إنه لم يخالف. فتحديد يوم معين، خلي بالك إحنا هنا بنتكلم على تجميع الناس على هذا اليوم. لما أنت بينك وبين نفسك قلت مثلا إن أنا اليوم الفلاني أنا أخصصه لفعل أمر ما، هذا تنظيم حياتك أنت لا تشرع لنفسك، هذا الأمر مختلف، أنت الآن تنظم أمورك. أما أنك تجمع المسلمين على أمر جامع وتجعل أن هذا بمثابة التشريع الذي لا يجوز، أنك تجمع المسلمين يوم مثلا تقول يوم الخميس سنجتمع كل خميس ونقيم الليل، هذا لا يجوز، هذا شرع جديد. هذا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين يوم الخميس ويقول لهم يلا نقيم الليل. والمقصد هنا ايه؟ امتى تكون بدعة؟ لما يكون فيه تعيين ومداومة، تعيين ومداومة. اما انك تقول يا اخوة انا يعني نحب ان احنا نجتمع في المجلس في المسجد عفوا يوم من الايام الاسبوع هذا يوم كذا، وربما بعد شهرين هيا نجتمع مرة اخرى، المهم ان ما يكون فيه تنظيم بشكل نداوم عليه، لان هذا بمثابة الشرع. فاي عمل، اي عمل، او ان مثلا انك تشرع عبادة، نقول ان احنا انا مثلا القيام هذا هن يكون في المسجد كذا لان المسجد هذا ليه افضلية عن المساجد الاخرى فيكون العبادة افضل، لا ليس هكذا. فالمكان لا يعظم إلا بتعظيم الله، إلا إذا كان الشريعة عظمت المكان. طبعا احنا بنتكلم هنا في تعظيم بين مسجد ومسجد وبين أرض وأرض وهكذا. المساجد المعظمة ثلاثة كلنا نعرفه، فليس لمسجد فضيلة عن مسجد في الأجر، ولكن طبعا هناك يعني أنت تستريح للإخوة في مسجد ما هذا أمر آخر، جيد، تحب مسجد ما هذا أمر آخر، تحب تصلي فيه هذا أمر آخر، ولكن ما تعتقد أن الصلاة في الأرض المسجد هذا أفضل من صلاة في أرض مسجد آخر والأجر أكبر، إلا إذا كان المسجد الآخر هو مسجد مبتدع والعياذ بالله، فهذا لا يستحب أن الواحد يعني يجتمع بأهل البدع، هذا أمر آخر. ولكن المقصد هنا أن إيه؟ المكان لا يعظم إلا بالشرع، والزمان لا يعظم إلا بالشرع، تمام، والسبب لا يشرع إلا بالشرع. ما يجي واحد يقول طيب انا خلاص انا خطط احنا هنقول سبب اني مثلا الليله اللي قبل رمضان هنجعلها دائما كل سنه قيام استعدادا لقيام رمضان، ليش هذا؟ مين شرع ان الليله اللي قبل رمضان تكون اللي لك سبب جيد ان احنا نحمس الناس ونجهزهم لرمضان؟ من قال لك هذا؟ من قال لك هذا انك تاخذ تختار سبب لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يا إخوة المشكلة في المبتدع عيش إن هو بيظن بهذا الفعل إنه فعله إن فيه خير، صح؟ ولكن هو لو كان فيه خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ولم يعلمنا إياه؟ لا شك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالإشكالية في الناس المبتدعة هؤلاء إشكالية عظيمة، إن هو بيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حاله وإن كان يعني لا يقصد ذلك بعلمه ولكن يقصد ذلك بحاله، إن حاله كأنه يقول إن أنا أتيت بفكرة جديدة في الشرع لم يصل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء فيه خير إلا دلنا عليه. جيد، فلا بد أن نكون ملتزمين بالسنة، وليس معنى ذلك لا تجعل نفسك ورد، لا اجعل نفسك ورد في القرآن وفي القيام، هذا بينك وبين نفسك أنت، ولكن لا تعتقد أن في وقت معين له فضيلة. يعني ما تقول مثلا أنا صلي مثلا الساعة الفلانية هذه بعينها لأن الساعة هذه أفضل ساعة، لا، الساعة التي هي أفضل ساعة الوقت اللي قبل الثلث الأخير من الليل. إذن هذا الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن هذا من أفضل الأوقات في القيام. جيد، يبقى ما تقول إن أنا أصلي، لا أنا شايف إن في أول الليل أفضل وأصلي، ولكن إن استطعت أن تصلي في أول الليل فقط لأن آخر الليل يصعب عليك هذا أمر آخر. المقصد إنك تعتقد أن العبادة على وجه آخر خلاف الوجه الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتظن أن هذا أفضل، أما إنك فعلته من باب أن هذا ممكن وأنك لم تستطيع أن تأتي بالأفضل فهذا أمر آخر. المشكلة هنا في الإيه؟ في أن تعتقد أمرا لم يدلك عليه الشرع. واضح هذا الأمر ولا إيش؟ يعني إذا اتفقت أنا وأصدقائي أن كل سنة يوم الليلة اللي قبل رمضان نروح فيها ونقيم الليل، هذا يسمى بدعة؟ طبعا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يشرعها، فأنت الآن شرع وكأنك شرعت عبادة جديدة، وهي عبادة اسمها القيام قبل رمضان بيوم كل سنة. الآن ننظر، هذه القيام نفسه جائز بالإجماع، لأن لم أشرع فقط يعني كي نحفز أنفسنا، يعني إن نروح اليوم هذاك ونروح نقيم الليل جماعة، إنه ليس شرع، لما أقول يجب علينا أن نفعل ذلك، هي محاولة لنا كي نقرب الرب ونشجع بعضنا. أي السؤال الآن، هل هذا الأمر فعله أحد من الصحابة؟ هل وصل لك أن فعل أحد من الصحابة هذا الأمر؟ طيب بالله عليك، لو شوف السلف يقول لك لو كان خيرا ما سبقناهم إليه، فلو كان هذا الأمر فيه خير ما سبقناهم إليه، كان هتلاقي الصحابة عملوا. يعني هذا تسمى محاولة تغيير المقاصد. أي لأن وربما يأتي العقاب ان اليوم هذا اللي تتروح استهلكت كل الشحنه اللي ما تيجي اول يوم رمضان تكسل استهلكت يعني ربما ياتي امور انت لا تدركها، فاحرص على انك تتبع السنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا يفعلوا ايه قبل رمضان، كيف كان استعداد النبي صلى الله عليه وسلم. طب الافضل ان احنا نفكر في امر جديد ولا نروح ندرس سيره النبي والسلف، نشوف مثلا سيدنا أبي بكر كيف كان استعداده لرمضان، كيف نقرأ في سيرة السلف سيرة سيدنا عمر كيف كان استعداده لرمضان ونفعل مثل ما فعلوا، هذا أسهل وأفضل أم أن احنا نبدأ نفكر في أمور جديدة؟ صح ولا إيش؟ لأن هذه الأمور يعني ما بتكلم عن الوسائل المختلفة الآن التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه الأمور كان يستطيع الصحابة يفعلوها ولا لا؟ ما كان يمنعهم شيء. طب كونهم لم يجتمعوا عليها ده معناه أنها ليست شرع وليست أمر محبب في ذاته. فالأصل أن احنا نتبع ولا نبتدع. نبتدع إيه؟ نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى لو ظننت بعقلك أن هذا أمر حسن، لكن المقصد إيه؟ شوف سيدنا مالك له كلمة عظيمة، ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. كلمة إيه؟ واضحة وجامعة، ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. ما تأتي وتقول أنا حنظم أمر جديد أو حشرع أمر جديد وهو أمر حسن، ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. والأصل إن احنا نتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفي هذا كفاية، وإلا لو كان أي أمر آخر ممكن فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظننا نحن أن هذا الأمر حسن رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوه فهذا سوء ظن، هذا سوء ظن بالصحابة وحسن ظن زيادة عن اللزوم بنفسنا. بالنسبة لليلة القدر، نعم، ليلة القدر هي يعني كنا نعرف أنها آخر 10 أيام فردية، واحدة من الفردية، نعم، يعني متعارف عليها أنها 27، فهل أنه بالعادة ليلة 27 20 تلاقي الكل بالمساجد. جيد. فهي ممكن ما تكون ليلة القدر. نعم. فهل هاي إنه المتعارف عليها ليلة 27 هل هاي بدعة؟ لا هو هي هو كلمة بدعة هنا لا تصح في هذا السياق، لأن هو هل المتعارف عليه أن الليلة 27 هل هذا صحيح في الشرع أم خطأ؟ فهو خطأ لأنه ليست يقينية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها في العشر الليالي الأخيرة كما ذكرت يعني الليالي الفردية، ولكن هذه ليس لها علاقة بموضوع البدع. البدع أن أنا أفعل شيء وأظن أنه من الدين وهو ليس من الدين. الآن الناس تذهب ليلة 27 تصلي، هل هذا الفعل من الدين؟ قطعا، لأن إيش؟ لأنه مأمور في الشرع ليالي رمضان كلها ليس فقط ليلة 27 أن تصليها. فهذا والأصل أن الناس تصلح النية، ولكن هذا ليس معناه أن العبادة بدعة. الأصل هي ما هو قد تكون ليلة 27 ليلة القدر أنت لا تعلم، صح؟ فهي قد تكون، فربما فخلينا نقول يعني بالإحصاء جيد، أنت عندك خمس ليالي تقريبا أو ست ليالي حسب يعني الليالي الفردية أقصد، لو أنت صليتهم كلهم إن شاء الله تبقى أخذت الاحتمال الكبير إن شاء الله بنسبة 100% إن شاء الله أن أنت إيه ربنا بلغك ليلة القدر، صح؟ طيب صليت يوم يبقى 1/5 احتمال، صح ولا إيش؟ صليت يومين احتمالك زاد، صليت 3 أيام منهم. لا هذا لا يجوز انك تعزم على ان هي ليلة، وان كان مشاع في بعض الدول ان يعني قيل لي من احد الاتراك ان هم يعتقدون ان هي ليلة 27 هي ليلة القدر، فهو يصلون ليلة 27 وهو خلاص هي دي ليلة القدر. هذا خطأ، ولكن هذه معلومة خاطئة، هذه معلومة خاطئة، ولكن لا نبدع يعني اللي يصلي في ليلة 27 او اللي رايح يعني يظن او يعني ان هو هذه ليلة 27 ان هذا نقول ان صلاته هذه بدعة وان لا يؤجر عليه، لا يؤجر كل شيء، ولكن معلومة خاطئة. والاصل ان الانسان لا يعتقد الا ما اعتقده الشرع، وهو ايه ان هو علمنا من قبل الشرع هو ان ليلة 27 هي من الليالي الفردية اللي يكثر فيها الظن جدا انها من ليالي القدر. جيد، اللي هي ممكن تكون القدر، نعم، او انا اي ليله بختار انا واصحابي مثلا نروح نصلي. انت ممكن تختار اي ليله تصلي، ما حد يلومك، ولكن ما تحددها. انت حكيت انه حددنا انا واصحابي مثلا 28/4 لنحكي، نعم، 28/4 بنروح نصلي. جيد، نقيم الليل، هاي بدعه. اي لان لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا اليوم، صح؟ تمام، بس 27 والنبي برضه ما حدد 27، ولكن رمضان كله تستطيع انك تروح وتصلي فيه كل يوم، كل رمضان. فانت لو اخترت يوم واحد اي لا لا انا اقصد في رمضان ما يعني لا انت ما هناك قيام عام للامه الاسلاميه تجتمع الامه عليه الا في رمضان، صح ولا ايش؟ اي فانت هذا شرع عام عندك تجد المساجد ممتلئة بالمصلين في شهر رمضان كل سنة، وهذا يجوز لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فأنت إذا ذهبت يوم واحد فهذا لا بأس عليك، إذا ذهبت يومين أنت أتيت بما تستطيع. إذا قررت أنت وأصحابك أني أنا حنذهب ليلة كذا، جيد، ليش؟ لأن هذه الليلة شرعت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الصحابة إنهم كانوا يصلون 30 يوم. أنت أتيت يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إنك تذكر إن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة كل يوم، جيد؟ فأنت وذكر لك الصلاة، من صلى علي 10 صلى الله بي علي 100، ومن صلى 100 صلى الله بي علي 1000، وهكذا. طيب فأنت فاللي صلى 1000 جيد، اللي صلى 10 جيد، اللي صلى 15 جيد، لأن إيه؟ لأن الصلاة كلها تجوز، فأنت اخترت جزء من الجائز، فما لا شك لا شيء. إلا فهكذا رمضان 30 يوم، ال30 يوم يجوز لك أن تجتمع في المسجد كل يوم، عفوا كل سنة في هذا الشهر وتصلي، ما يخطئك أحد لأن هذه سنة. اخترت حضرتك يوم جيد، اخترت منهم يومين جيد، اخترت ما تشاء بقدر الطاقة وبقدر الاستطاعة. وطبعا لا شك أن لا تفرط في هذه الأيام، لأن هذه الأيام أفضل الأيام، وإذا فرطت في رمضان ستكون ستفرط في غيري. ولكن المقصد إيه؟ إن لا يلومك أحد. ليش؟ لأن هذه مشرعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. أما أنك تختار يوم خارج رمضان وتحدده، هذا الذي لا يجوز. جيد؟ وأن لا شك أنك تختار ليلة وتقول أن هذه الليلة هي ليلة 27 وتجمع الناس عليها وتدعو الناس، أنا الآن لا أتكلم كشخص يذهب بنية أن هذه ليلة 27 هو يكون مخطئ، ولكن الله يقبل منه. إلا ما لا شك أنك تجمع الناس في مسجد وتعلن هكذا اليوم نجتمع، لأن هذه ليلة 27 هذا حرام، لأنك قلت ما لم يقله الشرع. وليس معنى ذلك أن الناس في ذلك اليوم وهي تصلي يكون الصلاة بدعة، لا، أنك هذه الدعوة التي دعوتها أنت بدعة، لأنك دعوت لشيء لم يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لم يأتي ويقول يا جماعة ليلة 27 دي ليلة القدر كله يجي يصلي. فهذه الدعوة اللي دعوتها أنت كإمام مسجد أو صاحب المسجد أو قائم على عمل المسجد، هذه بدعة. أما صلاتك وصلاة الناس ليست بدعة، لأنها موافقة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان والصحابة كانوا يصلون في هذا اليوم في المسجد. واضح هذا الأمر؟ يعني فرق بين الفعل، دعوة الناس على شيء لم يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. يعني مثلا أنا أقول لك شيء، لو افترضنا أن جاء واحد وجمع الناس، جمع الناس على أمر، على أمر، وهذا على مثلا الدعاء، فقال لي احنا هنجتمع بعد صلاة العصر جميعا، أو خلينا نقول لقراءة القرآن، نجتمع بعد صلاة العصر جميعا لقراءة القرآن، تمام؟ فاجتمع وبيقرأوا القرآن ويتعلمون القرآن، يعني درس لقراءة القرآن، تصحيح القراءة وللحفظ مثلا. فهذا الأمر ليس بدعة. لماذا؟ لأنه درس علم جيد، وهذا الأمر مباح في الشرع عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالمؤمنين، وكان الصحابة يجتمعون بالمؤمنين في أوقات معينة يدعوها، لأن هذا من باب التنظيم بينهم لطلب العلم. مثل درس حددنا يوم السبت مثلا لنجتمع، فليس هذا تشريع جديد. لماذا؟ لأننا الآن أن طلب العلم فريضة، ونحتاج أن نحدد وقت لنا، والشرع ترك هذا الأمر مباح، نحدد الوقت الذي يناسبنا ويناسب أوقاتنا ويناسب ظروف الحياة التي نعيش فيها. فما نأتي مثلا ونقول يوم الخميس الساعة 10 صباحا الناس في العمل، يوم الأحد ويوم السبت الناس أجازة، فنختار اللي هذه من الأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان، نختار الوقت المناسب لنا. يعني سمينا ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم قانونا، البدعة هي تغيير القانون. نعم، يعني الآن جلستنا هذه احنا ما نعتقد ان يوم السبت فيه أفضلية في الشرع عن غيره، ولكن هذا الوقت اللي يناسبنا. جيد، الا ما لو تخيل بقى انسان جاء وقال لا احنا هنجتمع يوم السبت لان يوم السبت فيه ميزة افضل من باقي الايام، فهنجتمع ليوم السبت، تكون العبادة هنا ايه؟ بدعة. لماذا؟ لانها مقصودة لذاتها، ان اللي هو ايه؟ الاجتماع يوم السبت. طب طلب العلم يوم السبت هل هو حرام؟ لا، لانه اصلا يجوز، ولكن اعتقاد ان طلب العلم يوم السبت ليه مزية عن غيره بدعة. الا ما طلب العلم ذاته يجوز. جيد؟ طب اما ان احنا نجتمع يوم السبت لان هذا هو الافضل بالنسبة لاوقاتنا جميعا، فهذا فليس له علاقة بذات اليوم أنه معظم في الشرع، وإنما له علاقة بإيه؟ بتيسير أمورنا من باب التنظيم. جزاك الله خير. ليش؟ لأن ربما الذي يجعل العمل بدعة إما يكون من ماهية العمل نفسه، وإما يكون خارج عنه ولكن سبب له، لأن السبب يكون خارج عن الماهية. جيد؟ فإما أن يكون سبب للعمل، جعلت سببا للعمل ليس بسبب شرعي، أو يكون جزء من العمل نفسه غيرت فيه، إنك أنت تتعبد إنك تزيد في الصلاة، تقول أنا إيه اللي خليني أصلي أربعة، أنا أصلي خمس عشان ربنا يحبني أكتر، هذه بدعة، وهذا إيه؟ من ماهية العمل. أو إنك تقول إني أتشرع سبب جديد للصلاة، ان الصلاة نفسها هتقول انا اصلي ركعتين مثلا السنة ركعتين فانا اصليهم ركعتين مش اصليهم مثلا ثلاثة ولا شيء، ولكن انا هقول اني بين العصر والمغرب مثلا دائما حاجة علي ركعتين، وهذا اصلا لا يجوز. ولكن مثلا نقولي بين الظهر والعصر غير الامور الثابته اللي هي المعروف احنا قبل الظهر كام أربعة وبعد الظهر اثنين، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال شرع اثنين كمان يعني قبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر دخل الجنه، وده معناه ايه؟ ان هو يدخل الجنه ان شاء الله ابتداء لو حافظ، مهم دي، لو حافظ على أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر دخل الجنه ويدخل ان شاء الله ابتداء، معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الاستقامه وان يغفر له الذنوب، وان ده كفيل ان ايه يغفر له الذنوب كلها. فجاء واحد قال لا لا لا احنا هنخليهم بقى سته، يلا نزود بقى هنعمل ركعتين زياده بعد كل صلاه ظهر. انت شرحت انت كده، انت عايز تصلي صلي براحتك، بس ما تجيش تشرع وتقول انا هخليهم سته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربعه واربعه وانت تخليهم اربعه او سته وسته. واضح الركعتين هذه العباده هذه تجوز ولا تجوز؟ العباده نفس الركعتين تجوز، ولكن السبب خارج عن المهية. طولنا شوية في هذا الأمر، ولكن يعني للأسف الزمن اللي احنا فيه في أشكال كثيرة للبدع، فلابد أن نكون على بينة من أمرنا عشان تكون الأمور واضحة. فإحنا لسنا من المفرطين اللي كل شيء يعمله حلو جابي الشرع وما جابي، وليس من المتشددين اللي كل من قابل واحد يقول له هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة. لا، ما كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعل، ولكن الاقتصار يا اخوان الوسطيه ان احنا نحاول نعرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه كانوا بيعملوا ايه ونتبع، تمام، ونوضح للناس برفق ولين يا اخي هذا الامر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالافضل انك تتبع ولا تبتدع، لا تاتي بامر جديد، لا تظن بنفسك فوق تعطي نفسك فوق قدرك وتعتقد انك تاتي بامر جديد ربما يكون افضل. والله يا اخوه لو يعني شوف الامور البدع هذه لو تمعن فيها النظر ستجد أنها في النهاية لابد أن تؤدي لمفسدة، وإلا لو كانت تؤدي لمصلحة لكان الله سبحانه وتعالى شرعها، ولكن لا ندرك بعقولنا كل شيء. طيب، أمر سريع ونختم به هذه الجلسة ونبدأ الجلسة الجديدة إن شاء الله بعد الاستراحة. تعامل الناس تعامل أهل السنة والجماعة مع المبتدع أو مع أهل البدع مهم جدا، أن الزمن اللي احنا فيه ده أصبح فيه غلو شديد جدا في تبديع الناس، غلو شديد بقى، في ناس بتدرس لمجرد المشاكلة والجدال، وهذا مبتدع، هذا ضال، هذا فاسق، وبقى الأمر صراحة بقى مقزز، يعني وكأنه هو منشغل بغيره أكثر ما هو منشغل بنفسه وبعلاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، ويدرس العلم فقط لجدال الناس وليرأي به العلماء والدعاء. وليس معنى ذلك أننا نقول أن لا نشير على البدع، ولكن تجد الناس عندهم تجد بعض الناس إلا من رحم ربي عندهم تشدد كبير جدا في موضوع التبديع التفسيق، فتجد ولو الإنسان يعرف بالخير مجرد أنه يأتي ببدعة أو يأتي باجتهاد خاطئ تجده وكأنه ينسف عمله فجأة ويقول هذا مبتدع احذروا هذا كذا وهذا كذا، ويحذر الناس منه رغم أن هذا الشخص ربما يأتي بأفعال، والله سبحان الله يعني بعض الناس يعني أنا أستغرب يحذر من تقريبا من كل الدعاء. يا أخي إحنا لو تبعناك لن يبقى لنا أي داعي إلا مجموعتك أنت، وأنت يعني ما تشد سبحان هذا، هؤلاء مبتدع، هؤلاء فاسقون، هؤلاء تجد بيبدع كل العلماء. أنا دخلت مسجد مرة فصعقت إنه يعني تقريبا يعني بدع تقريبا كل يعني عدد كبير عدد من الـ من الـ من الناس من أهل العلم اللي مشهورين بالفضل يعني لمجرد موقف أو موقفين، وهل احذروا فلان واحذروا علان. يا أخي سبحان الله دول لما نحضر دول طب هنسمع من مين؟ انت يعني واحد بقاله 40 سنة في الدعوة ومشهور له بين بين بين في بلده بالعلم والفضل واللي سبب خطأ نسفت بكل هذا الأرض. ما هذا سبحان الله، ما هذا الغلو؟ يعني والله أمر محزن صراحة. تجد يعني يتبع مثلا فلان عدد لا بأس به، وفجأة أنت تخليه يشك فيه ولا يتبع بعد ذلك. بعد كده المشكلة المصيبة الأكبر يقول لك إيه، بص دول العلماء دول عمالين يمرمطوا ويقطعوا فروة بعض. كيف وتجد الإنسان الإنسان المسلم لسه بيبدأ حياته في الالتزام يقول سبحان الله. إذا كان ده دول علماء، طب أنا ولا واخد من ده ولا واخد من ده ليش؟ إذا كان وطبعا لا شك إن الحمد لله الأمة فيها علماء كثر والفضل وليهم فضل كبير، ولكن الواحد صراحة يحزن جدا لما يلاقي عالم يقطع في فروة عالم أو داعية. يعني ليست هذه بأخلاق العلماء أو داعية والحمد لله يعني الأمة فيها علماء أجلاء كبار على رؤوسنا، ولكن احنا نتكلم على إيه؟ على بعض الفرق اللي اتخذت التبديع وكأنه منهج وكأنه هو السنة، وإنه لو لم يبدع فلان فهو كده ليس على الحق. نعم، بل وصل لبعض الناس إن إيه؟ إن يبدع مثل الإمام النووي والإمام ابن حجر، تمام؟ ويقول لك إيه الإمام النووي لمجرد إن هو تكلم في بعض مسائل الصفات على غير كلام أهل السنة يبدعه، ويقول لك احذر الإمام النووي، احذر النووي، واحذر ابن حجر، واحذر. ينهر أبيض النووي بالنووي، ربنا سبحانه وتعالى كتب له القبول في الأرض، مات يعني لا يخلو بيت ولا مسجد من الكتاب الأربعين النووية اللي احنا ندرسها هذه ورياض الصالحين. من شرح المسلم صحيح مسلم غير الإمام النووي؟ يعني شرح أفضل منه يعني لن تجد. الإمام ابن عثيمين رحمه الله يعني بيعلق على هؤلاء، خلينا نشوف أنا، لأن لو كنت أنا نقلت لكم كلامه يبقى أفضل أن أنا أقرأه لكم، لأن هذا أفضل في رأيي يعني. أي نعم، خلينا الحمد لله وجدتها، أنا هقرأها لكم. شوف كلام ابن عثيمين رجل محترم رحمه الله وسطي، شوف وهو يتكلم عن هذه الأمور يوليس. قال هذه الضلالات أي البدع تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها. بدع مكفرة هذه البدع في الاعتقاد، وبدع مفسقة هذه البدع التي لا تخرج من الملة ولكنها مفسقة، وبدع يعذر فيها صاحبها، بدع ولكن يعذر فيها صاحبها. قال كالنووي وابن حجر، ثم قال ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، هي ضلالة في ذاتها، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. فالنووي لا نشك، هذا كلام الشيخ، فالنووي لا نشك أن الرجل ناصح وأنه له قدم صدق في الإسلام. شوف هذا الأدب بين العلماء، وأنه له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول، شوف الكلام اللي سألينه، ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول ولا شك أنه ناصح، ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة في هذا الموضوع، لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. هذا الكلام الوسط الذي نريده، لا ننسف فعل عالم من العلماء لمجرد اجتهاد أخطأ فيه. نعم الإمام النووي رحمه الله أخطأ في مسألة الصفات، في بعض مسائل الصفات أولها كما أولت الأشاعرة. طبعا أنا ما نقلت لكم هذا الكلام، لكن الشيخ ابن عثيمين ذكر أنه يخطئ من يعتبر النووي من الأشاعرة وابن حجر من الأشاعرة، بل يقول أنه من أهل السنة ولا شك، وأن ظن الناس عنهم هذا لأنهم شابهوهم في بعض مسائل الصفات. وإلا هو قال أن لو راجعت كلام الإمام النووي في باقي العقيدة ستجد أنه موافق تماما لأهل السنة، وإنما أخطأ في بعض المسائل ونحن بشر. وكان له اجتهاد واجتهاد بناء على أدلة، ولكن خالف الصواب فنبدعه ونقول أنه من أهل البدع ومن أهل الفسق، هذا لا يجوز ولا هذا يليق بعلماء المسلمين. جيد. وبدعة يعذر صاحبها لأنها جاءت على اجتهاد، وهذا لا يجوز إلا من أهل الاجتهاد. يعني ما يجي واحد يقول أنا حبتدع بدعة هو ليس من أهل الاجتهاد، هذا يقبل من أهل الاجتهاد الذي هو ملك الاجتهاد والنووي قطعا بلا شك مجتهد. يعني لو النووي مش مجتهد مين المجتهد؟ يعني إحنا يعني فلا قطعا بلا شك النووي مجتهد، ليس فيها شك، حصل ملكة الاجتهاد ولكنه أخطأ. وعلى فكرة يعني والإمام التيمية له أخطاء عدها العلماء في مسائل، والإمام ولن تجد إمام يخلو من أخطاء، لا يمكن، كل بني آدم خطاء. ولكن لا ننسف يا إخوة إلا مع الإنسان المبتدع اللي نظهر بدعته على الملأ، هذا الإنسان اللي تجد هو أصوله بدعية فتجده يعني أغلب كلامه ابتداء بدعة. ليش؟ لأنه أصوله ليست أصول أهل السنة والجماعة، فتجد كلما يتكلم يأتي ببدعة، كلما يتكلم يأتي ببدعة. هذا نحذر منه الأمة. ليش؟ لأن شره غلب نفعه. لما إنسان فيه خير ويأتي ببعض الخطأ نبدعه ونفسقه لمجرد أنه أتى بخطأ وفضل عن يكون اجتهاد من أهل الاجتهاد واجتهاده في تأويل، ليس هذا من الأدب مع العلماء. أرجو أن تكون الأمور هذه واضحة، لأن لحوم العلماء مسمومة، والله لحوم العلماء مسمومة. لا نقع في عالم، أنت لست مطالب أن تقع في عالم، ما أحد طلب منك أن تبدع عالما، أو خاصة نحن طلبة العلم. ما يعني ما تقول إن هذا العالم هذا عالم سوء وهذا داعية سوء، أنت ما طلب منك أحد هكذا، صح؟ يوم الأيام حتي مشكلة بقى أن لو العالم ده طلع عالم طيب وانت بدعته أو فسقته أو وقعت في عرضه، مصيبة. أنت وقعت في إيه؟ في ولي من أولياء الله، مصيبة كبيرة كبيرة. هي نعم الغيبة إلا لو كان بحق، وهذا لها أهلها ليعرفوا أولا إذا كانت بحق ولا لا. ما أنت عشان ترد على العالم ما تكونش أنت بقى طالب علم، صح ولا إيه؟ تبقى عالم مثله، ما أنت على أقل تبقى عندك ملكة الاجتهاد عشان تستطيع أن تفرق بين البدعة ولا إيه وغير البدعة على الأقل، وتوضح أو تنقل قول أهل العلم. تقول إن الشيخ ابن عثيمين مثلا من شاع أمره وعرف بين الناس بالعدل والإنصاف بدع فلان وقال حذروا هذا الرجل لأنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تأتي بالدليل ما تذكر هكذا. أنت الآن نقلت، ما حكمت أنت بنفسك، نقلت هذا جيد. ليه؟ لأنك تنصح فلان، يا أخي خلي بالك هذا الرجل مبتدع من الفرق الضالة، يخالف في السنة والجماعة في مسائل كثيرة جدا، وقد بدعه ولست أنا، ليس هذا حكمي وإنما هذا كلام من الشيخ ابن عثيمين وكلامه. نعم هذا ما في مشكلة. أما أنك أنت تأتي وتتكلم بنفسك، الأصل يعني دائما لا موجود كثير. الله سبحانه وتعالى لم يجعل زمان يخلو من عالم من علماء على الحق ليقومون بالدين. لم يخلو زمن من عالم أو علماء بحق يقومون بالدين. طيب كيف تصل لهم؟ اسأل أهل يعني من تثق فيه، دلني عن عالم، دلني عن كذا، دلني عن كذا. وأهم من ذلك كله الصدق مع الله. الله سبحانه وتعالى يوصلك الدليل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالصدق مع الله، أنك حقيقة تصدق مع الله وتدعو، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يدلك على الخير ويدلك، أولا يطهر قلبك، فإذا سمعت كلام العالم أو الشيخ تعرف الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أنت سألتني طهر قلبك، أزالت هذه عارف الفترة تغطى ببور الدنيا، الله سبحانه وتعالى يزيل هذه فتصفو الفترة، تعود للفترة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليها. فالله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا يفتح قلبك وينوره بالحق، فتعرف أنت من كلام هذا العالم إن هذا كلام هذا من أهل السنة، سمته سمت أهل السنة، كلامه كلام أهل السنة، أم هذا كلام رجل مبتدع؟ سيعلمك الله سبحانه وتعالى، وإن تتقوا يعلمك الله. أختم بذلك، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.